القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها، لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية، صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. يوم شيف ويوم فنان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا، السفرة جاهزة، اتفضلوا. ومعنا في سفرة رمضان منى الترابيش، اخصائية التغذية. والحقيقة النهاردة بقى بالذات بقول لو عندك عزومة النهاردة او بكرة انصحك اسمعينا دلوقتي. السفرة بتاعتنا النهاردة تحفة. تحفة. فيها ايه بقى مدام منى؟ هنقول عرق تريبيانكو بحشو اللحم المفروم والبيض، والكنافة بالقشطة البلدي، وشوربة الكفتة بنقول عليها شوربة لسان العصفور، وجراتين الرز بالبسلة واللحمة المفرومة. يعني شوربة فيها كفتة؟ بص الكفتة دي مش لحمة. أي. مش بتعملي بتسلقي لحمة وتعمليها وتعملي عليها شوربة. بس كده احنا بقى احنا بنقول الترشيد وبتاع، يبقى هنا لحمة وهنا لحمة. صفر. هي عزومة بقى. ليه؟ بقولك ايه، الكفتة دي اكيد بيبقى انت عاملة صينية كفتة وشوية فضوا على جنب، اعملي حبة صغنطتين قد كده، اعملي بيهم شوربة، طبق شوربة، نجرب ونشوف. طيب هنقول عرق التريبيانكو بحشوة اللحم المفروم كويس كده. عندنا عرق التريبيانكو بيزن من كيلو ونص لاتنين كيلو. أيه. عندنا لحم مفروم، عندنا بيض مسلوق. حلو الكلام. حلو ثلاث مقادير. هتجيب العرق التريبيانكو، اذا انت معرفتيش قولي للجزار يفردهولك، وانا افضل الجزار دي شغلته يفرده قطعة مفرودة كده ويدقدقها بسيط. العرق التريبيانكو بيتفرد. أيوة. مش مشكلة. اللحمة المفرومة هخلطها مع بصلة صغيرة وبقدونس ومعلقة ثوم مفروم وملح وفلفل وبهارات. تمام. حلو الكلام. حلو. ركناها. سلقنا البيض لمدة 10 دقايق. أنا عاوزة بيض مسلوق وقشرته. حلو. حلو. هنيجي نفرد العرق بتاعي على الرخامة. تمام. وهتبله بالملح والفلفل والبهارات وشه وده. هجيب اللحمة المفرومة بتاعتي هفردها على العرق التريبيانكو المفرود، بس ما احاول ما اجيش للجناب. من النص، في نص العرق هحط البيض المسلوق مترصص ورا بعض طابور كده. بتفكرني بكعكة شم النسيم، مش عارفة ليه. عشان البيض المسلوق. عشان البيض المسلوق. هلفه، هبرمه، هبرمه حلو قوي قوي قوي، ومن الجناب والكلام ده كله. تمام. برامته حلو. هبتدي اربطه بخيط المطبخ. هلفه كده حلو قوي قوي قوي. هحط صينية وفيها زبدة وزيت. هشوح العرق على كل جانب. اتشوح العرق هحطه في الصينية، هغطيه بورقة فويل، بس قبليها ورقة زبدة عشان الفويل مع اللحمة هيتفاعل من السخنية. هدخله الفرن على درجة حرارة 220 واسيبه يستوي ويتقلب. حط شق مية، كوباية مية. خلاص. يتقلب يمين وشمال يمين وشمال، بياخد ساعة، ساعة ونص. اطلعه يبرد تماما، ويفضل يتعمل قبلها بيوم. ايوه. خدي بالك. وبعدين يتقطع سلايس كده، ترانشات شرايح، هتبقى العرق اللحمه واللحمه المفرومه والبيض، ترانشه البيض الابيض فاصفر، والطبق يتزوق بقى بالبقدونس بالبطاطس البيوري. جميل. انا والشيف. بكره حلقة جديدة من سفرة رمضان مع منى خليل، نسرين لطفي.